العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام حول حديث أبي ذر رضي الله عنه، حينما قال: جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر. وتكلمنا فيما سبق عن المال ومنزلته وفضله لمن كسبه من حله ووضعه في مستحقه، وأن ذلك من أفضل القربات ومن أعظمها لمن صح قصده وحسن عمله. ثم تكلمنا عن الذكر من حيث حقيقته والمقصود به، ومن حيث كذلك فضله، ثم كان الكلام في شيء من آدابه. فتكلمنا عن الإخلاص، ومعلمنا أن الإخلاص هو لب العبادات كلها، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه، يبتغى به وجهه سبحانه، وتكلمنا عن ذلك. ثم الأدب الثاني من آداب الذكر السنة، بمعنى الاتباع، يعني الابتعاد عن المبتدعات. ومع الأسف كما بينا بالأمس أن هذا الباب، باب الابتداع في الأذكار، باب عريض مع الأسف، وتستحسن العقول والأهواء فيه شيئا واسعا وعريضا، ومن هنا فإن الانحراف فيه كبير، والشقة فيه واسعة، بل من أواخر عهد الصحابة بدأ يظهر هذا في بعض المتنسكين، من طبعا من غير الصحابة، من التابعين، في عهد التابعين، في أواخر عهد الصحابة. وذكرنا بالقصة المجموعة من المتنسكين في مسجد الكوفة الذين دخل عليهم ابن مسعود فرآهم يذكرون الله ويعدون بحصى ويجمعون أكواما، فقال: أعلى الله تحصون، أنتم أفضل من محمد وصحبه علما أو أنكم قد أديتم ببدعة ظلمة. فقال يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن نذكر الله أو كما جاء. فاستحسان العقول والنفوس أمر لا ينتهي ولا ينقطع، والتقرب إلى الله عز وجل ليس بمستحسنات العقول وإنما باتباع السنة. وذكرنا كذلك بقصة الحسن البصري حينما، وتروى أيضا عن سعيد بن المسيب حينما دخل رجل وقت النهي وقيل إنه بعد صلاة الصبح فصلى ركعتين، فلما انتهى دعاه وأخبره أن هذا وقت نهي وأن الصلاة في مثل هذا الوقت منهي عنها، فقال له يرحمك الله أيعذبني الله على السنة، أيعذبني الله على الصلاة، لأنه يصلي. فقال لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. فكثير من الناس البعيدون عن هدي النبوة والذين يقل تمسكهم بالنصوص ورجوعهم إلى الأصول وحرصهم على الاتباع، كثير منهم إذا ذكر بمثل هذا قال لا هذا خير وهذا صلاة وهذا ذكر وهذا دعاء ونحو ذلك. الذكر والدعاء والعبادة يجب أن يعلم أنها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني أنه ليس للعقول مسرح ولا للأفكار مجال في أن تزيد أو تنقص، فهي محدودة في جنسها أن تكون عبادة أو ذكرا أو دعاء، محدودة في عددها، محدودة في هيئتها، ومحدودة في كيفيتها، على معنى أنه ينظر في العبادة في حقيقتها وفي هيئتها وفي كيفيتها وفي عددها، بل أيضا في وقتها، في الوقت والهيئة والكيفية والعدد والحقيقة. كل عبادة لا بد أن تكون فيها هذه الأشياء: حقيقة من حيث ماهيتها وما ورد الشرع به منها، إن كانت صلاة أو ذكرا أو دعاء، ومن حيث هيئتها إذا كانت تؤدى مفردة، تؤدى جماعية، تؤدى قياما، تؤدى قعودا، تؤدى بهيئة مفتوحة أو محدودة، من حيث العدد إذا كانت مرتبطة بعدد فلا بد أن يقتصر على العدد، وإذا كانت مفتوحة فلا تقيد بعدد، ومن حيث هيئتها، ومن حيث أيضا زمانها إذا كانت مربوطة بزمن فلا بد أن يقتصر على الزمن، وإذا كانت مفتوحة فلا يجوز تحديدها بزمن. وهذا باب مهم جدا ودقيق ولابد أن يراعى، فما جاء على أعداد أو هيئات أو مربوطا بأزمنة فلا بد أن يقتصر على ما ورد، وما جاء مفتوحا في زمنه أو هيئته أو عدده أو مكانه فلا بد أيضا أن يحدد على وفق ما جاء ولا يفتح ولا يوسع. وكما قلنا أكثر ما أخذ الناس وأكثر ما جاءت الانحرافات هي من أن الناس قيدوا ما ليس بمقيد وأطلقوا ما كان مقيدا، ولأن الناس حقيقة حكموا عقولهم وأهواءهم وميولهم الشخصية بعدا عن الكتاب وعن السنة، لأن النفوس وهذا جانب مهم ينبغي ملاحظته، النفوس بطبيعتها تحب التجديد وتحب التغيير. وإذا قلنا إن العبادات توقيفية بما فيها الأذكار توقيفية، يعني أنها محدودة، والشيء المحدود يمل حقيقة، فالنفوس تحب أن تزيد وتحب أن تنقص، ولهذا تسرع النفوس إلى البدعة وتقبل البدعة بشكل عجيب، لأنها تتمشى مع الهوى ولأن فيها تغيير، بينما الأصل في العبادة توقيفية. وإن كان الشرع جاء بعبادات متنوعة تمشيا مع طبيعة النفس البشرية، أنواع عبادات كثيرة، والإنسان يستطيع أن يتنقل هذه الأنواع العبادات على حسب الشرع، هذه صلاة، هذه ذكر، هذا دعاء، هذه زكاة، هذه حج، هذا عمرة، هذه صوم، هذا جهاد، هذا أنواع النوافل كثيرة جدا. فالتغيير في من هذا الباب نوع من أجل هذا، لعل من حكمه وأسراره هذا. ومع هذا النفس لا تقف عند حد، ولهذا جاء جانب آخر لابد أن تحد. ولهذا تلاحظ أن الناس يسارعون إلى البدع ويستحسنونها ويأنسون بها، لأن فيها نوع من التغيير، ولأن توافق مشتهياتهم وأهواءهم. والله سبحانه وتعالى لا يتعبد المستحسنات العقول، وإنما العبادة في أصلها هي الخضوع والطاعة والاستسلام والاستجابة. فغالبا غالبا صاحب البدعة اتبع هواه، ما خضع للطلب الشرعي وما خضع لنص الشرعي. النص الشرعي قال 33، هذا قال 1000. النص الشرعي قال العدد مفتوح، قال لا هذا 1000 أو 500 أو 6000 أو نحو ذلك. إذن حقيقة البدعة بخلاف الاتباع، ولهذا دائما البدعة تقابل السنة والابتداع يقابل الاتباع. فالاتباع استجابة وخضوع وانقياد واستسلام ودين وطاعة، والابتداع هوى مهما كان، الابتداع هوى لأنه مخالف لأصل الأمر الشرعي. ولهذا قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ما في إما استجابة وإما اتباع هوى. فالباب في هذا دقيق والباب في هذا خطير. فإذا من أظهر آداب الدعاء ومن ألزم ملزوماته أن يكون موافقا للسنة، الإخلاص أولا والسنة كذلك أيضا، ابتعادا عن البدع، وكما قلنا هذا دخلها انحراف عريض. من آداب الدعاء، من آداب الذكر، أن يكون على الذاكر على هيئة حسنة من حيث هيئته وتهيئه للذكر، بأن يكون مستقبل القبلة وأن يكون على طهارة. هذا هو الذي ينبغي. وإن كان لا شك جاء في بعض الأذكار أو النصوص الحاثة على الذكر، جاء منها ما كان ذكرا على جميع الأحوال، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله في جميع أحيانه، قائما وقاعدا وماشيا وراكبا وعلى جنبه ومستلقيا وفي هيئات وأحوال كثيرة. لكن الذي يقعد يذكر الله عز وجل كحلقة ذكر أو نحو ذلك، هذه هي التي ذكر العلماء أنها يكون على نحو هذه الهيئة، يكون على طهارة معلوم فضل الوضوء، وأن يكون أيضا مستقبل القبلة فهي أشرف الجهات. ثم الذكر يكون باللسان، بمعنى أن يتلفظ بالذكر، أن يتلفظ بالذكر، لأن الإنسان لا يسمى ذاكرا إلا إذا نطق وتكلم وحرك شفتيه ولسانه، يكون ذاكرا كالقراءة، لا يكون الإنسان تاليا للقرآن ولا قارئا إلا إذا حرك شفتيه ولسانه. أما إمرار القرآن أو الذكر على القلب هذا لا يسمى قراءة، وإن كان قد يكون له من الأجر على قدر التأمل والتدبر، لكن فضل القراءة وفضل الذكر التلفظ بالذكر لا يكون إلا بالنطق، والنطق لا يكون إلا بتحريك الشفتين واللسان كما هو معلوم. فإذا يكون الإنسان ذاكرا إذا نطق بالأذكار نطقا معروفا، وعلى نحو ما جاء. من الآداب أن يكرر الذكر ثلاثا، يكرره ثلاث مرات، وما جاء على بأعداد معينة كما قلنا يلتزمها، فحينما قال هنا بكل تسبيحة صدقة، إذن يكثر الإنسان، لكن كما قلنا لا يلتزم عددا معينا في جلساته، وإنما يكثر قدر ما يستطيع وعلى حسب هيئته وحالته ومدة جلوسه. وما جاء محدودا يقتصر عليه كما قلنا كالأذكار التي أدبر الصلوات، كاللهم أجرني من النار سبعا مثلا، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عشرا، بعد أدبار الصلوات أيضا الفجر والمغرب، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 بعد دبور كل صلاة بهذا العدد. فما كان محدودا بعدد يأتي به على نحو ما ورد، وما كان مفتوحا يجتهد فيه يكثر فالله أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ويقول الله عز وجل اذكروا الله ذكرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالأصل أن الإنسان يكثر قدر ما يستطيع، فاذكروني أذكركم. ومعلوم أن العبد كما ذكرنا بالأمس إذا تأمل معنى الذكر والمقصود من الذكر وهو تقديس الله عز وجل وتنزيهه وحمده، فحرص العبد بأن يكون كثير الذكر لله عز وجل يدل على أن قلبه قد عمر بالإيمان، بحيث لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله. فالإكثار من ذكر الله عز وجل وتكرار الذكر، أو أن هذا هو الذي يتمشى مع حقيقة الذكر والمقصود من الذكر، والأمر الثاني أنه يشتغل به بحيث يشغل وقته بهذا الكلام الجميل. من الأداب كما قلنا أن يتحرى المأثور، والقرآن مليء بالأذكار سواء من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. آية الكرسي ذكر لله عز وجل وتمجيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، فضلا عن خصوصيتها بالفضل، لكنها هي ذكر لله عز وجل وتمجيد لأنها تتضمن صفات الله سبحانه وتعالى وتوحيده. فالأذكار القرآنية التي جاءت في القرآن ينبغي الإنسان أن يحيط بها وأن يعرفها وأن يأتي بها. ثم السنة، وقد صح فيها شيء كثير، الأذكار من السنة صح فيها شيء كثير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد كلماته، سبحان الله زينة عرشه، إلى آخره. فإذا هذه مطلقة. هناك أذكار مربوطة بزمن ومربوطة بأحوال، هذه أيضا ينبغي الإنسان أن يهتم بها وأن يأتي بها، وعادة إذا عود الإنسان نفسه أصبحت له عادة، بحيث أنه إذا فقدها يحس بشيء قد انتقص منه. الاستيقاظ، ذكر الاستيقاظ من النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. عند الدخول المسجد والخروج منه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك عند الدخول وافتح لي باب فضلك عند الخروج، أعوذ بالله العظيم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، ونحو ذلك. الأذكار التي عند الطعام وعند الفراغ منه، البداء ببسم الله وعند الانتهاء الحمد لله، أذكار عليك أن تعلم وتتأمل أن هذه أذكار تمجيد لله وذكر لله، إضافة كما قلنا بالأمس أيضا أنك تتأمل معانيها، لأنك إذا تأملت معانيها زاد تعلقك بها وزاد حبك لها وزاد حبك لربك أيضا، لأن الإكثار من الذكر يدل على حب هذا الذي ذكرت. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره. فحينما تذكر هذه الأذكار وتوردها في مناسباتها كما قلنا عند الطعام، عند الفراغ منه، عند بل حتى عند معاشرة الأهل كما هو معلوم، اللهم اجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. والمناسبات الأخرى كهبوب الريح ونزول الغيث ونحو ذلك. فالإنسان إذا حفظ هذه الأشياء وأتى بها وصار يتأملها ويربط بين معانيها، فإن أولا هذا يزداد إيمانه ويزداد حبه لربه، ثم أيضا فالربط بين المعاني وبين المناسبات يزيد في إيمان العبد ويزيد في حبه لربه، ومع الدربة كما قلنا ومع التمرين يكون هذا ديدنه وتكون هذه عادته. ولهذا كانت من حينما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فيلاحظ أن إكثار الذكر وتعويد النفس على واللسان على الإكثار من الذكر يغني عن كثير من نوافل العبادات. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، طبعا المقصود بالشرائع ما كان دون فرائض، لأن الفرائض هذه لابد أن يأتي بها الإنسان، إن المقصود ما كان دون الفرائض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لأن الاشتغال بالذكر وتأمل معاني الذكر يجعل العبد فعلا على حالة من التعبد لله عز وجل وعلى حالة من القرب منه سبحانه وتعالى، شيء عجيب. إذن هذه بعض آداب الذكر التي ينبغي للعبد ملاحظتها، ثم نستمر في شرح الحديث. قال: بكل تسبيحة صدقة. وكل تحميد تسبيح بمعنى تقول سبحان الله، وكل تحميد الحمد لله، وكل تكبيرة الله أكبر، وكل تهليل لا إله إلا الله، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أكثر من هذه ما شئت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولو ذهبت تتأمل معانيها فإنه لا ينقضي عجبك من ما اشتملت عليه من معاني عجيبة. سبحان الله تنزيه وتسبيح لله عز وجل. والغريب أن القرآن أتى بجميع الألفاظ: سبح لله، يسبح لله، سبح اسم ربك أعلى، سبحانه. فجميع اشتقاقات سبح جاء بها القرآن: الماضي والمضارع والأمر واسم المصدر سبحان، مما يدل على المقصود من معناه سبحان الله، مع تنزيه لله عز وجل. والتنزيه طبعا يلتزم به ما جاء بالقرآن وبالسنة، ولعلي لا أقف طويلا عند هذا الموضوع وهو موضوع التنزيه، لكن يكفي أن نشير إلى أن التنزيه أو طريقة القرآن في التنزيه، في تنزيه الله عز وجل، وطريقة السنة في تنزيه الله عز وجل، أنه أتى بنفي مجمل وإثبات مفصل. لأن أسماء الله وصفاته هي محط التنزيه، وهي التي تلتزم حتى نقدر الله حق قدره. فالتنزيه لا يكون بالنفي المفصل، وإنما يكون بالنفي المجمل: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بينما الإثبات جاء مفصلا: سميع بصير حكيم عليم قدير حي. فإذا تنزيه الله عز وجل بأن لا تعتقد له شبيها ولا مثيلا ولا نظيرا سبحانه وتعالى، ولا كيفا ولا تجسيما سبحانه وتعالى، ولا يشبه الله ولا نشبه الله بخلقه. إذن نفي مجمل. فهذا معنى قولك سبحان الله وتسبيح الله، معنى تنزيه سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعيب. الحمد لله معروف معناها، وهو حمد الله سبحانه وتعالى. والحمد أبلغ من المدح، لأن المدح عادة يكون في مقابل ثناء، في مقابل نعمة، بينما الحمد في مقابل نعمة أو غيرها. ولا يستحق الحمد إلا الله سبحانه وتعالى على وجهه. فأنت تحمد الله سبحانه وتعالى، وحينما تقول مثل هذه اللفظة الحمد لله، فإنك تستشعر أولا نعم الله عز وجل عليك وأنت لن تحصيها، ولكن عليك وأنت تذكرها يلهج بها لسانك أن تعرف مدى سعة وعظم. ولا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وهي أفضل الذكر، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. فهي تعني حقيقة إفرادك لله بالعبادة وأن لا يستحق العبادة سواه. والكلام عليها يطول جدا، ولعله تأتي إن شاء الله في من جملة هذه الدروس الكلام على تحقيق معنى لا إله إلا الله إن شاء الله. والله أكبر كلمة عجيبة ووردت كما تعلمون في مواطن كثيرة في القرآن، وكبره تكبيرا في أكثر من آية، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ومعناها لو أنك تأملت حقيقة، مع أنك تقولها كثيرا وتسمعها كثيرا، بل يصدح بها ويصدع بها المؤذن في اليوم والليلة 5 مرات في أوقات الصلوات، فلو تأملت معناها مع أنك تلهج بها وتنطق بها، لكن تأملك لمعناها قد يكون قليلا. الله أكبر يعني تعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء يشغلك. لا يمكن أن تقدم على أوامر الله عز وجل شيئا. الله أكبر في خوفك من الله، لا شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى. في عظم رجائك في الله، لا شيء أكبر من الله عز وجل. في طاعتك وخضوعك واستجابتك، لا شيء أكبر ومقدم على الله عز وجل. فمعناها عجيب. ولهذا كانت هي نداء الصلاة، لأن غالبا أوقات الصلاة تأتي والناس في مشاغلهم أو في ملذات مشتهيات، إما أن يكون نوما وإما أن يكون تجارة وإما أن يكون أي انشغال. فحينما تسمع الله أكبر يعني أكبر مما أنت فيه من هذه الانشغالات. وإذا كنت فعلا تعتقد أن الله أكبر من كل ذلك إذن تستجيب. فمثل هذه الأذكار حينما يتأملها الإنسان وهو يرددها يوميا 10 مرات ويعتقد معناها ويعمل بمقتضاها وتقوده إلى الاستقامة، سوف يكون على حال عجيب. ولهذا كان ذكر الله عز وجل هو الذي تطمئن به القلوب. ثم جاء الحديث وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا هذا بابه واسع، وكذلك لعلنا نجعل له وقتا من هذه الدروس نخصه بحديث لأنه مهم جدا والمسؤولية فيه مشتركة. هناك مسؤولية على الأفراد، هناك مسؤولية على ولي الأمر ونوابه، وهناك مسؤولية على فئات من الناس. فهو من أعظم قواعد الإسلام ومن أعظم أركان الدين وأركان الملة. الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أعظم أركان الدين، بل هو العنصر الثاني من خيرية هذه الأمة. يعني لم تكن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس إلا إذا حققت عنصر الإيمان بالله وعنصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يعني إصلاح الحال وإصلاح المجتمع وإصلاح الأسواق وإصلاح البيوت وإصلاح كل ما يتعلق بالإصلاح، هو أمر بمعروف ونهي عن منكر. فبابه عظيم، لكن المقصود هنا ذكر أن من أمر بمعروف فله صدقة ومن نهى عن منكر فله صدقة. والكلام فيه يطول كما قلت، ولهذا سوف نرجعه إن شاء الله في جلسة قادمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. لو أخذت هذه الأنواع من الصدق، الذكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بضع أحدكم، الأول تلاحظ أنه علاقة خاصة بين العبد وبين ربه الذي هو الذكر، بينك وبين الله، حق لله وحده، صلة بين العبد وبين ربه. تذكر الله عز وجل منفردا وحدك، تمجيد تنزيه، عقيدة يقينية ورضا عن الله عز وجل وتعلق به وحده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، يعني كأنهم فعلا منفردين بربهم ومختصين به سبحانه وتعالى. وانفردوا بالله عز وجل يعبدونه ويذكرونه ويمجدونه ويسبحونه وينزهونه. الجانب الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يتعلق بالناس وبأحوال الناس وعلاقة العبد بإخوانه وأهله ومجتمعه. وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واسع جدا كما هو معلوم. في بضع أحدكم هذه علاقة خاصة، بل أخص الخاصة بينك ومع أهلك. فإذا كان الإسلام شمل هذه الحالات الثلاث يدلك على عظم شموله حتى هذه الحالة الخاصة التي هي متعة خاصة، متعة فطرية للكافر والمسلم، بل حتى بعض الباهميات تمارس هذا العمل. لكن إذا قصد به الاتباع وقصد به تحقيق مراد السنة ومراد الإسلام صار صدقة، إعفاف النفس، إعفاف الأهل، تحري الولد الصالح إلى آخره، فأصبح صدقة. وهذا يدل على عظم دقة الإسلام في هذا الباب، اشتمل على هذا الشيء العظيم من ذكر الله عز وجل وتنزل إلى وصل إلى هذه الحالة الخاصة والخاصة جدا، فكانت صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة. طبعا جاءت أحاديث أخرى تدل على أنواع من الصدقات، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشيء يستعدل بين أثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها صدقة، وأم معروف صدقة، ونعم ممكن صدقة، وترشد الظان صدقة، تهدي الأعمى صدقة، تصنع لأخرق، تعين على صناعة تصنع لأخرق، تكف الناس عن شرك وأذاك، أنواع صدقات كثيرة جدا، ووجوه الخير وسعة مفهوم الأعمال الصالحة شيء عجيب وواسع جدا، ليس هذا مقام ذكره. لكن المقصود هذه المقارنة العجيبة بين ذكر الله عز وجل الذي هو غاية المنى ثم حقوق المجتمع ثم هذه الجزئية الصغيرة أيضا كانت صدقة. فاستغرب الصحابة لا شك، قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون لها في أجر، شهوة طبيعية فطرية ميول شخصي، بل حتى أحيانا مما يستحيى من ذكره، مما يستحيى من ذكره. ومعلوم أن أصحاب المرات لا يتحدثون بمثل هذا في مجتمعاتهم، فقال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه أسر. لاحظ هذا الإرشاد النبوي، يعني معنى أتاها استجابة وطاعة وتحري للسنة فكان له في أجر، كما أنه لو وضعها في حرام كان عليه أسر. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه أسر؟ طبعا الأصوليون يسمون هذا قياس العكس، يسمون هذا قياس العكس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم المراد بأن قال لو وضعها في حرام. طبعا قياس العكس يعني أنه أتى بشيء مخالف ونتيجته مخالفة ليثبت لهم عكسه، هذا حلال له أجر وذاك حرام عليه وزر، إذا هذا تقابل. بينما يقابل قياس العكس قياس الطرد، يعني القياس المضطرد، ما هو القياس المعروف، قد يكون قياس أولى وقد يكون مساوي وقد يكون أدون، وهذا كلام طبعا ليس هذا محل البسط فيه، لكن على كل حال استدل به العلماء، وإن كان مختلفين من حيث الأصوليين مختلفون في حجية قياس العكس، لكن هذا الحديث يدل على اعتباره، يدل على اعتباره. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ما حكم القات، وهل إذا أكلها مواد الواجبات التي عليه، وهل ورد شيء يدل على تحريمها، وما حكم التجارة فيها؟ القات معروف شجر ينبت في بعض البلاد في الجزيرة وخارج الجزيرة أيضا على الساحل الغربي، كذلك أيضا للبحر الأحمر والساحل الشرقي أيضا منه، وهو شجر معروف. وحق تنازع العلماء في تحريمه وحله وذهب بعض من أحله، وكتبت في ذلك المناقشات والردود، والصحيح أنه حرام وأنه لا يجوز تعاطيه، وضرره بين من حيث أنه مفتر ونوع من التخدير وما فيه من إضاعة المال وإضاعة الوقت بشكل عجيب بالساعات كما هو معلوم، مع أن ضرره الصحي أصبح مقطوعا به. ولهذا منظمة الصحة العالمية جعلته من المخدرات، جعلتهم على الكوكايين وجعلتهم على الأشياء المخدرة. وإذا كان الأمر كذلك فهو يصبح من المستخبثات ويصبح من الضارات. والله عز وجل قال نبيه محمد في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو منها. ولهذا القول الصحيح أنه لا يجوز تعاطيه ويحرم استعماله. وإذا كان حرام استعماله، وإذا كان استعماله حراما، فإن يترتب على ذلك أن تكون المتاجرة فيه محرمة، لأن الشيء إذا حرم حرم ثمنه. نقول هناك عادة في بعض البلاد تسمع بعض النساء عندما يموت ابنها أو بنتها ترفع صوتها بحجة أنه بعيد عنها لا يسمعها إلا إذا رفعت صوتها، وهذا لا، عندما تدعو ابنها. هناك عادات تسمع بعض النساء عندما تدعو ابنها أو بنتها ترفع صوتها بحجة أنه بعيد عنها لا يسمعها إلا إذا رفعت صوتها، وهذا تحصل في الأرياف، وهذه عادة مستمرة. فما حكم رفع صوتها؟ هل لها أن ترفع صوتها في هذه الحالة لأن ابنها أو بنتها يكون بعيدا عنها فتضطر لرفع صوتها ولكن الناس يسمعون صوتها؟ هو المرأة معلوم أنها إذا احتاجت إلى أن تتكلم أو تدعو أو تنادي أن هذا في حدود ما يكون بعيدا عن الفتنة فإنه جاهز، لأن المرأة لا شك أنها تحتاج إلى أن تتحدث وأن تتكلم وأن تنادي، بل أحيانا قد تستغيث، كما لو كان حصل في البيت شيء مزعج، إما حريق وإما لص وإما شيء يريد أن يعتدي عليها أو يؤذيها في نفسها أو في أهلها أو في أولادها أو في مالها. فعادة النساء نصرهن بكاء، هذا معروف، المرأة نصرها أنها ترفع صوتها فتستغيث فيأتي الناس. فهذه الأحوال معلوم أنها لا يقال أنها محرمة، المرأة قد تستغيث فعلا إذا جاءها ما تخشى ضرره وإيذاءه، فإن ترفع صوتها تدعو من يستطيع إنجادها، إما من محارمها أو من جيرانها أو من حولها كما هو معلوم. كذلك إذا كان لها بعيد تدعوه وهو يسمعها فعلا في نهاية البستان أو في طرف الحقل أو في طرف الفناء أو في، واحتاجت فعلا إلى أن تدعوه، لكن لابد أن كذلك مضبوطا بحيث لا يكون سبيلا إلى الفتنة ولا سبيلا إلى إلى إلى إلى أن تقع هي في الفتنة أو أن تفتن نفسها أو تفتن غيرها. فإذا كان يؤدي إلى هذا، أو أحيانا صلى الله عليه وسلم قد يكون وسيلة إلى أن تلفت نظر الناس إليها، فهذا لا يجوز، وهذا محرم، لأن غايتها ليست سليمة. أما إذا كان عادة وفعلا تدعوه لأنها بحاجة إليها أو لأنها تعمل معه في البستان، ابنها مثلا كان تأمره بنوع من الأشياء التي تصلح الأرض وتصلح الزراعة وتصريف الماء أو نحو ذلك، فهذا معلوم أن عادة يستعمل لكن لا يكون يؤدي إلى فتنة. فإذا كان يؤدي إلى فتنة أو يؤدي إلى استطالة بعض الذين في قلوبهم مرض أو يتطلع إليها بعض الناس أصحاب السوء، فهذا يجب عليها أن تتوقف عن مثل هذا وأن ترى طريقا أخرى، إما عن طريق الأولاد أو عن طريق أناس لا تترتب عليهم مثل هذه الفتنة. الشرب أثناء الأذان هل يؤثر على الصوم؟ ينبغي للإنسان أنه ينهي الأكل والشرب قبل الأذان، فإن هذا أحوط لصومه، لكن لو عاجله الأذان وأذن وفي يده لقمة أو في يده كأس أو نحو ذلك فلا مانع أن ينهيه ولو كان المؤذن يؤذن. ما معنى سبحان الله وبحمده؟ سبحان الله ذكرناها قبل قليل، وتنزيه الله عز وجل، وحمد الله كذلك ذكرنا معنا، لكن الكلام هنا وبحمده الباء، الباء الذي يبدو والله أعلم أنها بمعنى الاستعانة، يعني أن المسلم يسبح الله عز وجل وينزهه ويستعين بحمده سبحانه، بمعنى لا شك أن ذكر الله عز وجل من أعظم الأمور التي يستعان بها، فتتقرب إلى الله وتستعين بالله على قضاء حوائجك بحمده سبحانه وبتمجيده وذكره. يقول: إذا نظر الصائم إلى زوجته أو غيرها فتحركت شهوته فأجنب فصومه صحيح، علما بأنه لم يقترب منها. نظره إلى زوجته معلوم أنه ليس بمحرم، لكن في أثناء الصيام إذا كان فعلا عنده يعرف مثل هذا فإنه لا يجوز له في النهار أن ينظر إلى زوجته إذا كان النظر يدعو إلى هذه الحالة الشديدة من حتى يجنب بمجرد النظر، فلا يجوز له، لأن كما أنه لا يجوز له أن يجامعها في نهار رمضان كذلك أيضا لا يجوز له النظر هذا الذي يؤدي إلى هذه الحالة، وإلا النظر العادي لزوجته حتى ولو نظر إليها بشهوة في النهار شهوة لا تدعو إلى ما يفسد الصوم فهذا لا مانع منه. أما النظر إلى الأجنبية هذا حرام سواء في كان صائما أو غير صائم، فإنه لا يجوز بأي حال، لكن على كل حال إذا أنزل فإنه يفسد صومه، يفسد صومه، وإن كان لا يترتب عليه كفارة لأن الكفارة على الجماع، لكنه يقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم. يقول: العبادة لابد أن تكون على السنة، ونعلم أن السنة في صلاة الليل 11 ركعة ونصلي 23 ركعة كلها سنة، 23 ركعة سنة و 11 ركعة سنة، لأن عائشة رضي الله عنها هي التي تروي الحديث الصحيح: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكنها أيضا روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاة الليل صلى ركعتين جالسا، وروت حديثا أيضا أنها 13 ركعة، وأيضا جاء حديث أنه يصلي من الليل ما شاء، وجاء أيضا حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى الصبح أوتر بركعة أو كما جاء. فإذا 11 ركعة تعني الوتر لا تعني صلاة الليل، صلاة الليل أوسع من ذلك كما هو معلوم، أما وتر هنا يوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو سبع أو تسع أو 11 ركعة، لا يزيد في الوتر، ما هو صلاة الليل. صلاة الليل عائشة نفسها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الوتر صلى ركعتين جالسا، إذا صلى 13 ركعة، فإذا كله سنة وخير إن شاء الله. وإن كان طبعا يختلف العلماء في الترجيح أيهما أرجح 20 أو 23 أو 11 ركعة، هذا الشيء سهل قضية أيهما أرجح، لكن قضية أنها تكون بدعة مخالفة للسنة هذا غير صحيح. حكم لبس القميص والبنطال بنطلون. الأصل كما هو معلوم أنه ليس هناك لباس خاص أو زي خاص في الإسلام، لكن هناك ضوابط لللباس، وإلا معلوم أن أقطار المسلمين لهم ألبسة متنوعة، أقطار الشعوب الإسلامية سواء عربية، بل حتى البلاد العربية فيما بينها تختلف في ألبستها، والشعوب الإسلامية الأخرى سواء أفريقية آسيوية في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب تختلف ألبستها، ومعلوم أنها كلها لا يقال فيها أن هذا مخالف للزي الإسلامي أو موافق، إنما هناك ضوابط لللباس، ضوابط عامة، منها وجوب ستر العورة وأن لا يصف البشرة وأن لا يكون تشبه رجال بنساء ولا نساء برجال، وأن لا يكون مقصود التشبه بالكفار، فهذه هي عموم الضوابط في اللباس. أما هيئته أن يكون قميص أو إزار أو رداء أو سراويل أو أي أنواع من الألبسة، الأصل فيها هو الجواز كما هو معلوم والإباحة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار ولبس السراويل ولبس القميص ولبس الرداء، فالأصل في هذا هو الحل كما هو معلوم. لكن الذي يمنع كما قلنا إذا كان المقصود التشبه، سواء الرجال يتشبهن بالنساء أو النساء الرجال يتشبهون بالنساء أو النساء يتشبهن بالرجال أو تشبه بالكفار، فهذا لا يجوز. فإذا قصد من القميص مثلا أو البنطال والتشبه والإعجاب بحال الكفار والرضا عنهم، فمعلوم أن هذا لا يجوز. ومن هنا تلاحظون غالبا أن التشبه يكون قلبي مقصود، ولهذا حتى أحيانا حتى بعض الألبس أحيانا قد تتقارب ألبسة الرجال مع ألبسة النساء في بعض البلاد، لكن المقصود يدخل فيها القصد. حكم لبس الذهب بدل الرجال هذا لا يجوز ومحرم، وحكم السبحة الأولى تركها، والإنسان يسبح بأصابعه فإنهن مستنطقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الإسبال؟ الإسبال هو أن يرخي الإنسان لباسه سواء كان ثوبا أو إزارا أو سراويل، يرخيه إلى أسفل الكعبين، هذا هو الإسبال، وهذا لا يجوز ومحرم. يقول أريد كلمة لمن ابتلي بالدش البث المباشر، وأن هذا يجب أن يكون لمن صنعوه ليستفيدوا منه، وأن هذا الشيء يجب أن يكون لمن صنعوه ليستفيدوا منه، أما نحن فالذين يستفيدوا منهم اللهم إلا فساد في الأرض، حتى هم لا يستفيدون منه صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا من البلاء وهذا من الامتحان، وجود هذه الأشياء التي تستقبل هذه الصور والمناظر، وإن كان يبث فيها غير ذلك، لكن مع الأسف أن ضررها أكبر من نفعها، في الوضع الحالي ضررها أكبر من نفعها، والرضا بها الرضا بمشاهدتها لا شك أنه يدل على خلل في الإيمان وعلى خلل في إسلام العبد، سواء راه بنفسه أو أقر أهله على أن يشاهدوه، وفساده عريض وهو يقلل المروءة، وأخشى أنه يقلل العفة ويدعو إلى أشياء كثيرة، إضافة إلى أنه يدعو إلى الرضا عن أحوال الكفار وعن أوضاع الكفار وعادات الكفار، لأنها تنضح بمثل هذه الأشياء. ولهذا كلما قوي عبد قوي إيمان العبد وخوفه من الله عز وجل كره هذه الأشياء، أما إذا ضعف إيمانه وكثرت مماسته له ومعايشته له يقل إحساسه بالخطر، نسأل الله السلامة. وهذا هو الذي يريد الكفار في غزوهم، وهو أنهم يجعلون هذه الأشياء تتدفق على المسلمين وحتى على غير المسلمين، حقيقة حتى على غير المسلمين أيضا إذا غزوا بمثل هذا رضوا بحال الكفار، ولم يعودوا يحسوا بأن هؤلاء خطر عليهم، ولا يحسون بأن هؤلاء فعلا يعني يريدون إيذاءهم ونهب خيراتهم. هذا أمر يجب أن يكون متقررا، بينما نسأل الله سلامة تدعو إلى الرضا عن أحوالهم والإعجاب بهم والإحساس بأنهم هم القوة المهيمنة والقوة المتحكمة في العالم ونحو ذلك. فالذي يخاف الله عز وجل ويرجوه ويرجو اليوم الآخر فإنه لا يأذن لمثل هذا أن يشاهده أو يشاهده أحد من أهله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.